امتدح عباده المؤمنين فقال: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالله تبارك وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله. حبل الله كما ثبت في حديث كما ورد في حديث علي، لكنه من طريق الحارث الأعور، أن القرآن هو حبل الله المتين، حبل الله المتين. وهذا الحديث من طريق الحارث كما سمعتم، فلا يصح موقوفا ولا مرفوعا، وإنما أردت الإشارة إلى هذه العبارة فقط، وهو حبل الله المتين أي القرآن. لكن هذا المعنى ورد في الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد جيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. لكن كما بيّن ربنا عز وجل في هذا القرآن العظيم أن أسباب الفرقة والاختلاف ترجع إلى سببين رئيسيين، قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما جهولا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وهو كتاب ينبغي على كل مسلم أن يحرص على قراءته، وهذه أيضا وصية العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، كان يوصي طلبة العلم بقراءة كتابين: اقتضاء الصراط المستقيم والاعتصام للشاطبي. يقول شيخ الإسلام: فأسباب الفساد والفرقة في العالم ترجع إلى سببين: الظلم والجهل. قال تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك قال من قال: لو سكت الجاهل لسقط الخلاف، لو سكت الجاهل لسقط الخلاف. أكيد هو يقصد بهذا أنه لو سكت الجاهل لسقط الخلاف الذي يؤدي إلى الفتن، وإلا فإن الاختلاف سنة لله عز وجل، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. نسأل الله أن يجعلنا من الذين رحمهم تبارك وتعالى، ومن المتآلفين مع جميع المسلمين، وأن يقينا الظلم والبغي والعياذ بالله، الظلم والجهل. والظلم والجهل من أصول أو من رؤوس الأخلاق السيئة، من رؤوس الأخلاق السيئة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. رؤوس الأخلاق السيئة أربعة: الظلم، الجهل، الغضب، الشهوة. الظلم والجهل والغضب والشهوة، هذه رؤوس الأخلاق السيئة والعياذ بالله. فالجهل والظلم رأسان من أربع رؤوس للأخلاق السيئة. وقد حذر الله عز وجل من الظلم، قال تعالى في هذا الحديث القدسي العظيم الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، فلا تظلموا. والظلم هو تجاوز الحد، والظلم شرعا هو تجاوز الحد الشرعي او تعدي الحدود. قال الله تعالى: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إن الله تبارك وتعالى بين أن المسلم محرم غاية الحرمة، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. وبهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة وفي خطبة يوم النحر. وخطبة يوم عرفة جاءت بعد أن نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن القيم رحمه الله: وقد نزلت هذه الآية عشية عرفة في يوم جمعة، وانعقد الإجماع على هذا. والحديث عند البخاري من حديث طارق بن شهاب قال: جاء ناس من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر فقالوا: لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، فكأنه عليه الصلاة والسلام وبأبي هو وأمي كما قال ابن القيم رحمه الله أمر برحلته فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب خطبة يوم عرفة لينبه على مهمات الدين ومعالمه الأساسية. أول كلماته صلوات الله وسلامه عليه في هذه الخطبة الثابتة في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى آخر الخطبة. في اليوم التالي يوم النحر كما ثبت عند البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه سألهم صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وهم يقولون: الله ورسوله أعلم، فقد يسميه بغير اسمه. فيقول: أليس يوم النحر؟ أليس ذا الحجة؟ أليست البلدة؟ أو أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. قال ابن سيرين أظنه قال: وأعراضكم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإذا المسلم محرم بيقين لا شك فيه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فما دامت حرمة المسلم ثبتت بيقين، وإن شئت فراجع أيضا كلام الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير عند قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. قال القرطبي: فبين الله عز وجل في هذه الآية أن حرمة المسلم بلغت الغاية، فلا يحل لك مجرد الظن أن تظن به سوءا. إن ظننت لا تتكلم. طيب، اجتنبوا كثيرا من الظن. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال الحافظ: قد يقول قائل الكذب معروف قبحه عند الجميع والظن متأول، فكيف يكون الظن أكذب من الكذب الصراح؟ فالجواب أن الكذب يعلم قبحه، يعلم الجميع قبح الكذب، لكن الظن عول على أمور لا ينبغي أن يعول عليها وجزم بذلك وهو لا ينتبه إلى قبح ما صنع، فلذلك كان الظن أسوأ من الكذب الصريح. إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. طيب، قال القرطبي: فإن قال هذا ظن فسأتحقق، قال الله تعالى: ولا تجسسوا، لأن التحقق إما أن يكون بالتجسس أو بالتحسس، والتجسس قد يكون بالسمع وقد يكون بالبصر، والتحسس أن تستطلع الخبر من طريق آخرين، كأن ترسل واحدا تقول له تأكد لي من صحة هذا الأمر، هذا هو التحسس. والتجسس كما ذكرت إما أن يكون بالتلصص عن طريق اختلاس النظر، وقد ثبت في الصحيح صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطلع في دار قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. تصور هذه العين لو أن إنسانا اختلعها متعمدا، إما القصاص الذي اختلعت عينه يختار أن يقتلع عين هذا، وإما أن يقبل الدية وفي العين إحدى العينين نصف الدية فيها 50 من الإبل، شوف النقب كام، لكن أن تتلصص هذه العين جعلها الله عز وجل في هذه الحالة هدرا. إنما جعل الاستئذان، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وإن تجسس عن طريق التنصت والتسمع، فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك الرصاص المسحور، يصب فين؟ في الأذنين، نسأل الله السلامة والعافية. قال القرطبي: فإن قال قد تحققت بغير تجسس فيقال له: ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا. ما دامت حرمة المسلم ثبتت بيقين فلا يجوز لك أن تقرب هذا المسلم إلا بيقين آخر، لأن اليقين لا يطرح بمجرد الشك. لا يجوز لك أبدا أن تنتهك حرمة أي مسلم كان إلا ببرهان وبدليل من شريعة الرحمن، وإلا فهذا تعدي. ولكي تعرف حرمة الدم فتذكر هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة، هذا الحديث أيضا من حديث سهل بن سعد على ما أذكر رضي الله تعالى عنه، من أشار إلى أخيه بحديدة ظلت الملائكة تلعنه حتى يرجع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. كان زمان لما واحد يمسك مقص أو سكينة يقولوا له أسيبها، وإحنا صغيرين السلاح يطول، فاكرين العبارة دي؟ أحسن، السلاح يطول. من أشار إلى أخيه بحديدة ظلت الملائكة تلعنه حتى يرجع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وكذلك روى الإمام أبو داود عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام أحدهم على راحلته فتسلل أحد هؤلاء وسحب سواكه بهدوء، ف فانتبه الرجل ففزع لذلك فضحك القوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يروع اخاه. مجرد انك انت تفزعه او تخوفه لا يحل. شوف يقول لك كذبة ابريل: ويفعلون في هذا اليوم من الموبقات ما يعلمه الجميع. لا يحل لمسلم ان يروع اخاه. ان اردت ان تعرف حرمة ماله يكفيك في هذا حديث حنيفة النقاشي رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أخرجه ابن ماجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه. اللي هو بيقول لك ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. يعني انا احرجت او زيد احرج عمرا حتى اخرج له مالا واعطاه اياه بيده، هذا المال حرام على زيد لانه لم ياخذه من عمرو بطيبه نفس من عمرو، وانما ظل يضيق عليه ويحرجه حتى اعطاه المال. تصور ان كان هذا المال محرما على زيد، فكيف بالغش؟ كيف بالسرقة؟ كيف بالربا؟ كيف بالرشوة التي ينتزع بها حق الآخرين؟ كل هذا من الحرام. وإن أردت أن تعرف حرمة عرضه فعندك حديث أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، وأشارت بيدها تعني قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يعني لغيرته، غيرت لونه وريحه من شدة نتنها والعياذ بالله. قالت: حكيت عنده إنسانا، يعني قلدت عنده إنسانا، فقال: ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا صلوات الله وسلامه عليه. أرجو منك بعد أن سمعت هذه المقدمة أن تراجع كتاب جامع العلوم والحكم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ولا تناجشوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، عند قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا ولا تباغضوا. لأن ابن رجب رحمه الله ذكر في هذا الموضع أن الإنسان قد يبغض إنسانا آخر لأن شيخه الذي يتبعه يبغض ذلك الآخر، وربما كان الشيخ معذورا أو مجتهدا، لكن هذا التلميذ الذي قلده إنما فعل ذلك لأنه لا يعتقد أن شيخه يخطئ أبدا، وهذا خطأ في حد ذاته واتباع للهوى. لأن الإنسان، ما من إنسان إلا وهو معرض للخطأ. ولذلك قال مالك بن أنس رحمه الله كلمة ظلت تروى عبر العصور: الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه، هذا لا يرد من قوله أي شيء، ورد قوله صلى الله عليه وسلم خروج من حظيرة الإيمان، لكن ما عدا ذلك الكل يؤخذ من قوله ويرد. فظنه هذا خطأ يواري ويعادي على لا شيء، على ما لا يعرفه، ويتخذ موقفا من إخوانه المسلمين أو من الدعاة مثلا وهو لا يعرف لماذا يعادي. كثير من الناس تجدهم يأتون إلى أحد الدعاة: يا شيخ، أنا أخطأت فيك خطأ جسيما. مرة واحد اتصل بي من الإمارات، قال: يا شيخ، أنا أخطأت فيك خطأ جسيما. قلت له: سامحتك، قال: أنت لا تعرف ماذا قلت. قلت له: سامحتك. قال: أنا طعنت في عرضك. قلت له: سامحتك. خلاص. قال: أنا فلان، والله ما كنت أعرفه. قلت له: خلاص، عفى الله عما سلف. ثم نكص على عقبيه مرة أخرى لا تدري لماذا. ينبغي على الإنسان أن يعد العد ليوم القيامة. لا ينبغي أن نكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، والعياذ بالله. فالظلم ظلمات يوم القيامة. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فالظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم أنتم تعلمون يرفعها الله عز وجل فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولا بعد حين. صحيح أن هذا الحديث تكلم الشيخ الألباني رحمه الله في إسناده، لكن المعنى صحيح. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له في آخر تعليماته ووصيته: واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولكي تحذر الوقوع في الظلم ينبغي أن نتدبر مسائل. هذه المسائل قد تغيب عنا مع إقرارنا بها، لكنها قد تغيب عنا في أثناء المناوشات التي تكون بين المسلمين للأسف الشديد. مثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمعوا على أن المسائل المختلفة فيها لا إنكار فيها، لكن فيها التبيين والنصح والوعظ. المسائل المختلف فيها لا إنكار فيها، لكن فيها التبيين والنصح، يعني أن تقول له: يا أخي، إن الشافعية رضي الله عنه حكى الإجماع على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وإن الإمام أحمد رضي الله عنه حذر الذي يترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير تأول أن يضرب قلبه بالنفاق. الرسول عليه السلام لا ينطق عن الهوى: ويا أخي، هذا حديث النبي عليه السلام يقول كذا وكذا، فما بالك تترك الحديث. لكن رأينا كذلك أن المجتهدين أجمعوا على أن المجتهد إذا وصله اجتهاده إلى قول معين في مسألة ما لم يجز له أن يترك قوله الذي أوصله إليه اجتهاده ليقلد مجتهدا آخر وإن كان أعلى منه في العلم وفي الفضل، وأنه إن فعل ذلك كان فاسقا. راجع باب الاجتهاد والتقليد في كتب الأصول. يبقى لما تعرف هذا ستفهم لماذا لم يختلف سلفنا الصالح في مسائل كانت أشد بكثير جدا من المسائل التي اختلفنا فيها، كمسألة النقاب وغيرها. اختلفوا مثلا في قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية، فذهب الشافعي وابن حزم والبخاري إلى أنه فرض على كل مصل أن يقرأ فاتحة الكتاب سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما في سرية أو جهرية. كل مصل لابد أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة. وذهب آخرون إلى أنه لا يقرأ الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية. ما وجدناهم تنازعوا. اختلفوا هل لحم الإبل ناقض للوضوء أم لا. فكانوا يأكلون لحم الإبل والذي يقول إنه ليس ناقضا يؤم الناس في الصلاة ويؤم من بينهم الذين يرون أنه ناقض للوضوء ولا يجدون حرجا في هذا، واختلفوا في مس العورة، اختلفوا في الطلاق، مع أن الطلاق لم واحد يقول لامرأته أنت طالق ثلاثا، الأئمة أربعة يوقعونه ثلاثا، وكذلك أهل الظاهر، وهناك من يوقعه طلقة واحدة. والاختلاف في هذه المسألة هو اختلاف في حل فرج أو تحريمه، مش كده؟ الذين يوقعون هذا الطلاق سيبيحون هذه المرأة، سيبيحون فرجها لرجل آخر، والذين يقولون لا يقع إلا واحدة سيقولون لا زالت هذه المرأة على ذمة الأول. يعني شوف المسائل، ومع ذلك لم يحدث تهارج بين العلماء في مثل هذه الأمور لهذا الإجماع. فاحفظ هذا جيدا، ونحن نعرفه، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من ضمن هذه المسائل مثلا أن المجتهد إن وصله اجتهاده إلى قول ما في مسألة معينة، ثم إنه سئل في هذه في نفس المسألة بعد مدة من الزمان، هل يكتفي بالاجتهاد الأول ويجيب به، أم يجب عليه أن يجدد الاجتهاد؟ الجمهور على أنه يجب عليه أن يجدد الاجتهاد في هذه المسألة. معنى كده يا جماعة، معنى أنه يجب عليه أن يجدد الاجتهاد في نفس المسألة، معناه أن الرجل قد يصل إلى قول آخر يخالف به قوله الأول، وهذا مروي عن جميع العلماء، الشافعي في القديم والجديد، أبو حنيفة، مالك، رواية ابن عبد الحكم، ورواية ابن القاسم، ورواية أشهب، الإمام أحمد له في بعض المسائل خمسة أقوال، ثلاثة أقوال، قولان، واخد بال سيادتك؟ يبقى أنت هنا، أنا أسألك سؤالا، هل أنت منذ أن التزمت على نفس الاعتقاد في جميع الأحكام الشرعية، أم أن اعتقادك في بعض الأحكام تغير من قول إلى قول؟ ولو في مسألة واحدة، هل كنت ضالا في الحالة الأولى أم صرت ضالا في الحالة الثانية؟ أبدا، لا يرى الإنسان من نفسه هذا، وإنما يرى أنه يتبع الدليل. ما دام الأمر كذلك يبقى ينبغي أن يحسن الظن بإخوانه الذين يخالفونه أيضا. وليس من شرط المناقشة بين المجتهدين أن يحمل أحدهما الآخر على قوله. تعلم أن العلماء الأجلاء تناظروا في مسائل، ومع ذلك ظل كل واحد منهم على اجتهاده، صحيح ولا مش صحيح؟ إذن هذه أمور ينبغي أن نستحضرها. كذلك قلة العلم، الجهل، يؤدي إلى أمرين. الأمر الأول أن الإنسان الذي يجهل أنه جاهل قد يبغض الآخرين ويحارب الآخرين، وهو في الحقيقة يحارب طواحين الهواء ويسعى إلى الفرقة والعياذ بالله، لأنه ليس على شيء. والمفروض أن ربنا سبحانه وتعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبين عز وجل أن هذا من تزيين الشيطان، فقال عز من قائل ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والإنسان إذا تكلم على الله عز وجل بغير علم، شوف النبي عليه السلام دعا على من فعل هذا، ثبت عند أبي داود والدارقطني بإسناد حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم إنه نام فاحتلم، احتلم وهو نائم صار جنبا، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم، لأن دماغه مفتوحة، فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. قال جابر فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال، يعني يسأل ما يتوهش. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتي بغير علم فإسمه على الذي أفتاه. هذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع ورمز له بالصحة. من أفتي بغير علم فإسمه على الذي أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، فقد خانه. يعني هو بيجي يستشيرك لابد أن تشير عليه بما تعتقد أنه الصواب حتى وإن كان خطأ في نفس الأمر، لكن أنت تعتقد أنه صواب. أما واحد يشير عليه بمشورة خطأ ويقول لك ده كده استشارني دبسته، دبسته ده خائن، هذا إنسان خان الأمانة، خائن والعياذ بالله. فالقول على الله عز وجل بغير علم لا يجوز. المقلد، التقليد ليس علما، فالمقلد جاهل. قلد المجتهد لضرورة، وراجع جامع بيان العلم وفضله. قال ابن عبد البر وأجمعه على أن أجمع العلماء، العلماء أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، وعلى أن العلم معرفة الحق بدليله. ده يخليك تقف، لا تأخذ قول من قلدت من المجتهدين وتشاكس وتشاغب وتعادي بهذا القول إخوانك أبدا. أنت مقلد والتقليد ليس علما، ده أنت مقلد لعذر. أقصى ما يسمح لك به أن تقول أنا قلدت فلانا لأنني لا نظر لي ولا اجتهاد لي، قلدت فلانا في هذه المسألة. لكن أن يشغب بقول من قلد ويتمادى ويعادي، ما هو شوف البغي، إنه كان ظلوما إيه جهولا. رجع كده، مع إن الكتاب كتاب ربنا واحد ورسولنا صلى الله عليه وسلم واحد وديننا واحد، لكن وقع الاختلاف. تعال كده عند الآيات التي أشارت إلى أسباب الاختلاف، شوف مثلا سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. طب إيه البينة دي يا أخوانا؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، في أحسن من كده؟ المفروض أن هي تجمع. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ليه كده؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة يتفرق الناس عليه. إيه السبب؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حنفاء، الحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد، المنحاز إلى الحق. فكأن عدم الإخلاص تسبب في هذا الأمر. ممكن شيخ يدخل في عداوات، ونحن رأينا هذا لا سيما في العهد البائد، كل منطقة ليها شيخ، أو إن شئت فقل ليها ديك. الديك ده ما فيش أي ديك تاني يدخل ينقر فيه على طول، ليه؟ ده الإسلام يحتاج إلى آلاف الدعاء لنصرته. وأنت إن عجزت عن أن تتكلم في مسألة فرأيت غيرك يتكلم بها، عليك أن تحمد الله عز وجل وأن تدعو للغير. لكن البغي، البغي، شوف كمان في سورة آل عمران وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا بينهم. فالبغي ده ألا تعرف حدود المسائل ده جهل، وأن تجهل أن يجهل أنه جاهل فيصارع الآخرين بغير علم، ده بغي. لقد وصل البغي ببعض الناس إلى أنهم يتحدثون عن خلقة إنسان آخر، يقول لك ده حتى راسه مطول ودانه مش عارف عاملة ازاي، من شيوخ الذين يسمون أنفسهم بمشايخ أهل السنة. أليست هذه هي الغيبة يا إخواننا ولا إيه؟ ولا أنا غلطان؟ أنت مفروض تذكر ما عند إخوانك من الخطأ، ويكون هذا على جهة النصيحة أولا، إن لم ينتصحوا وكان الأمر ليس محل خلاف لا يسع فيه الاختلاف، يبقى عليك أن تحمل عليه في هذه الحالة، لكن تحمل عليه بعدل أيضا. إن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، على ما ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وهو ابن أخت سعد، أن سعدا لما دخل به محمد بن مسلمة رسول أو سفير أمير المؤمنين عمر، لا هشرب ده هتريني، لا لا لا شرب اشرب يا مولانا اشرب. وقف به على مساجد الكوفة ويثنون خيرا على سعد، حتى أتى مسجدا لبني عبس، فقام رجل يا ويله من سعد، فقال لمحمد بن مسلمة أما إذ نشدتنا، فإن سعدا كان لا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية. بهتوه، وزعم غيره أنه لا يحسن يصلي. تصدق دي سعد حتى لما فعلوا هذا معه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عادلا في دعائه، قال لأدعون بثلاث، أما إذ قلت هذا فلأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، مش كده وبس، قام رياء وسمعة، عايز يعني ياخد بنط ويشتهر على حساب عرضي، قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، فاستجاب الله عز وجل له. يقول الراوي لقد رأيته وقد سقط حاجباه على عينيه، يعني من شدة الكبر، وإنه لا يتعرض للإماء في طرقات المدينة يغمزهن. فإذا كلم في ذلك إيه راجل انت عيب عليك، بنت شيخ كبير ازاي تعمل كده، فيقول شيخ كبير أصابتني دعوة سعد، وفي لفظ أصابتني دعوة المبارك رضي الله تعالى عنه. فالعدل، لكن هذا لم يحمله على أن يعني شوف مثلا رجع كده ترجمة عطاء بن أبي رباح، كان أسود كالفحم، كان أسود كالفحم غليظ الشفتين أعور أعرج، عطاء بن أبي رباح. ومع ذلك لما ذهب عطاء بن أبي رباح إلى الشام إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان لينصحه، عثمان بن عطاء الخرساني يقول رأيت رجلا يلبس جبة قصيرة ويركب بغلة ويضع رجليه في ركابين من خشب، فقلت لأبي انظر إلى هذا الرجل شكله مضحك، فقال اسكت، هذا عطاء بن أبي رباح سيد علماء الحجاز، سيد علماء الحجاز، أبو حازم سلم بن دينار الذي قال فيه الحافظ زبير رحمه الله الإمام القدوة العلم شيخ المدينة النبوية، كان أعرج وكان أفزر، أفزر يعني له قتب، القتب ده اللي هو إيه؟ حتة عظيمة هنا تبقى في الظهر، ومع ذلك يقول له أمير المؤمنين يا سليمان بن عبد الملك يا أبا حازم هل لا صحبتنا فننال منك وتنال منا؟ فقال أعوذ بالله. يقول هذا الأمير المؤمنين، قال ولم؟ قال أخاف أن أعينكم على شيء فيذيقني الله عز وجل ضعف الحياة وضعف الممات. إشارة إلى قوله تعالى إيه؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون لا. إذا لأذقناه ضعف الحياة إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا من البغي والظلم أم من العدل؟ ليه؟ لماذا ندخل أنفسنا في هذه المتاهات؟ احنا الان يا اخواننا بنصارع اهل باطن انتم تعرفونهم جميعا. لماذا الكذب والبهتان ولماذا الهجوم؟ يا رجل قم وانصر دينك في هذه المرحلة العصيبة. بدلا انا دائما ما اذكر هذه القصة، اتصل بي واحد من الذين كانوا ينتمون الى جماعة الجهاد من انجلترا، وقال لي عندنا الصحفي الفلاني. قلت له والله ده راجل كويس جدا. قال لي كويس ايه؟ ده طالع في مؤتمر صحفي معاه بنته لابسه بنطلون جينز وبلوزه ضيقه، فلما قالوا انت بتتكلم عن الاسلام وبتحامي عن الاسلام وبنتك لابسه كده، قال المهم الباطن مش الظاهر. قلت له معقول؟ قال لي اه ده انا هبعت لك الشريط. قلت له ارجوك حرق هذا الشريط ولا تذكر هذه القصة لأحد. قال لي ليه؟ قلت له يا اخي هذا الرجل يدافع الدفاع المستميت عن قضايا الاسلام، فما المصلحة في ان نطعنه من الخلف لنجعل النصيحة بيننا وبينه؟ لكن الأمور منوطة بمآلاتها. ليه أنا أفجر على هذا الرجل قنبلة أو لغم يفرقعه من الخلف وهذا لن يفيد قضية الإسلام؟ المفروض أن الأمور توزن بهذه الطريقة، وإلا الفشل في الدنيا وعدم الفوز في الآخرة. قال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وفي حديث من أعجب ما يمكن عند أحمد أبي داود وغيرهما من حديث أبي الدرداء، أحمد أبي داود الترمذي، من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ الصلاة يا أخوانا اللي هي عمود الدين، والصيام الذي قال فيه عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصدقة التي قال فيها عليه السلام والصدقة برهان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هكذا قال ربنا عز وجل. ألا أخبركم بأفضل من درجات الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هي الحالقة. حالقة يعني ايه يا جماعة؟ من الحلاقة. في سنن الترمذي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أنه صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. تحلق الدين، اجمع بالاثنين. الراجل بيصلي وبيصوم وبيتصدق، لكن فساد ذات البين دفع ذلك الرجل إلى أن ينتهك حرمات الآخرين، فيأتي يوم القيامة مفلسا، مش كده؟ ما تعدون المفلس فيكم؟ في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. الله. ابن عبد البر في التمهيد يقول وقوله عليه السلام يأتي يوم القيامة بهذه الأعمال معناها أنها أعمال صحيحة مقبولة بدليل أنه أتى بها يوم القيامة، لكن عليه ديون أكثر من رصيد. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهو يأتي يوم القيامة بهذه الأعمال، أما الذي يأتي بها باطلة نافق فيها فقد قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا. هباء منثورا. يبقى في ظل الفتن قد يعمل الإنسان الأعمال الصالحة، لكن في الفتن تكون الصورة ضبابية. الضباب بيخليك ما انت شايف خيالات، لكن الصورة مش حادة واضحة. لا، فهذا يجرئ الإنسان في زمان الفتن على أن يعمل أعمالا يطول الندم عليها يوم القيامة. فإذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. حالقة يعني بقى تحلق الدين، تحلق الدين. وفي حديث الزبير رضي الله عنه دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد. قال أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله كما أورد عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء قال ليس للملوك صديق وليس للحسود راحة. الحسود ده تعبان باستمرار وقلب وعمال ياكل من الغل. واحد يقول لك أنا اشمعنى فلان، هو فلان ده ايه اللي عنده وليس عندي؟ ده أنا أعلم منه. كيف يحظى بقبول الناس بهذه الطريقة؟ يا أخي دي أرزاق، إن الله وإنا إليه راجعون. دي أرزاق يا أخي. وخلي بالك يعني هم الناس اللي بيحضروا له دول بيخلوهم يقطعوا تذاكر هم داخلين؟ هتقول لي الصيت والشهرة. يا أخوانا الصيت والشهرة هذا حجة على الداعي إلى الله عز وجل. يعني ينبغي أن يعلم الجميع، الشيخ فوزي السعيد حفظه الله كان يقول الناس الذين أتون إلي في مسجد التوحيد ساقهم الله عز وجل إلي وعلق قلوبهم بي فهم في رقبتي يوم القيامة، إن لم أكلمهم فيما يلزمهم وأدعهم إلى صحيح الدين فالويل لي يوم القيامة. هذه نظرة ثاقبة من الشيخ حفظه الله. بعدين أساسا الذي يأتي ليتكلم في الدين يا أخوانا ده داخل في مصارعة أخرى أنتم يعني ربما لا ينتبه إليها الإنسان. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد، فيقول كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع فقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. خلينا في الثاني بقى، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن يعني حافظ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقول عز وجل كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم. يعني حتى فساد في طلب العلم، قاعد طول الليل عمال يقرأ فتح الباري وفي القرطبي وفي غيره، والنية فاسدة، دي مصيبة كبيرة يا اخوانا، مصيبة كبيرة. ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل وإنما لكل امرئ ما نوى، مش كده؟ فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. من تعلم علما، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، وعرف الجنة ريحها. فده داخل في قصة أخرى، مرضت مرضا وبعدين نصحوني أنا أروح أعمل أشعة مقطعية، وكان المركز بتاع الأشعة مركز محترم، كان قالوا لا ده الجهاز في الصيانة، فذهبت إلى مستشفى من المستشفيات الاستثمارية الكبيرة جدا في الدقي، والراجل الطبيب هناك شخص المرض ده بأن أنا عندي سرطان في البنكرياس. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. قضيت ليلة من أعجب ما يكون. أنا طبعا أخفيت هذا السر عن الجميع، لم يعرفه إلا طبيبي والذي ذهب للإتيان بالأشعة، وابنة خالتي كانت طبيبة ماهرة رحمة الله عليها، سألتها بعد أن رجوتها ألا تخبر أحدا، فقالت طب لين ما نخبرش حد؟ قلت لها الناس هيعيشوا ويموتوا معايا 100 مرة في اليوم ومحدش فيهم يقدر يعمل لي حاجة، خليهم زي ما هم كده وخلاص. وبعدين دخلت نمت، كنا في الشتاء، تغطيت بالغطاء، وطبعا كنت مرعوبا. أنا الآن بين أمرين، إما أن أعيش وسرطان البنكرياس اللهم احفظنا جميعا من أشر أنواع السرطانات وأشدها ألما، وإما أن أموت فكيف سألقى الله عز وجل. فحضراً رنت في أذني عبارة لأهل العلم، إن الإنسان عليه أن دائما أن يكون بين الخوف والرجاء، لكن عند دنو الأجل يعول على الرجاء، لقوله عليه السلام في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أول ما جاء هذا المعنى في ذهني قلت طيب بس أنت كيف هتلقى الله عز وجل في إيه؟ تقول أنا كنت بدي دروس. طب أين نيتك فيها؟ نيتك في الدروس دي إيه؟ أنت ضامن منها أي حاجة؟ لا والله ما ضامن منها أي حاجة. فلما ضاقت علي نفسي، عارف الإعلانات الكتابة الإلكترونية في الشارع دي؟ كتابة إلكترونية والله كأنها كتابة إلكترونية، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، انفتح لي باب رحمة بهذه الآية، وجعلت أستغفر الله عز وجل من ذنوبي وأسأله أن يتوب علي، إلى أن رحت في النوم. وبعد كده عملت تحليلات كثيرة جدا أثبتت أن التشخيص ده كان خطأ أو ربما كان موجودا، وبدعاء المسلمين زال كل شيء، جائز في قدرة الله عز وجل. يعني أنا أريد أن أقول أن حتى المعلم الناس ينظرون إلى قوله لكن لا يعرفون شيئا عن نواياه، لا يعرفون شيئا عن باطنه. التقوى هنا، مش كده؟ فلذلك يقول تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما تقعدش تزكي في فلان وتمتدح فيه، امتداحك له لن ينفعه شيئا، ده ممكن يضيعه، ممكن يضيعه. إن كان فلانا هذا، إن كان فلان هذا فعل هذا بنية صالحة خالصة لله عز وجل، خلاص ربنا مطلع وحي وسيثيبه. ولذلك يقول في موضع آخر تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. بتزكي إزاي إذا كان العمل بيفتقد إلى الإخلاص والاتباع؟ أنت اتبعت اطلعت على الاتباع، لكن هل تعرف شيئا عن الإخلاص، إخلاص النية؟ لا، لا تعرف. فدي مسألة، ده صراع آخر، نوع من أنواع الصراعات التي ينبغي أن يعانيها الإنسان في حياته. فسفيان الثوري رحمه الله وهو على فراش الموت، سفيان الثوري الفقيه أمير المؤمنين في الحديث، وإذا ذكر الورع فهو الإمام المقدم، وهو على فراش الموت قيل له: ما أشد ما عالجت؟ قال: نيتي، لأنها تتقلب علي، لأنها تتقلب علي. فهذه أمور يا أخوانا، هذه بعض المعاني التي أحببت أن أذكرها، والتي أرى أنه بمراعاتها سينقشع الكثير من أسباب التنازع الموجود الآن بين الناس، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا طبعا لن أجيب على هذه الأسئلة جميعا. طيب، الأخ اللي كاتب السؤال الطويل ده، خلاص نقراه. هل يجوز العمل في وظيفة طبيعتها كالآتي: أمكث في مكتب ومعي حاسب آلي وسماعة يكلمني الناس الذين يعانون من مشاكل في وسطة الإنترنت والمعروفة بالدي اس ال، ويقول لي الخدمة لا تعمل أو الإنترنت بطيء أو كذا أو كذا، فأقوم بعمل صيانة ومساعدة له من مكتبي عبر الهاتف لأقوم بحل هذه المشاكل للعميل، مع العلم بأن العملاء الذين يتصلون بي منهم الشريف ذو الخلق الذي يستخدم الإنترنت في أغراض نبيلة وشريفة، ومنهم من يستخدم الإنترنت في أغراض خبيثة، ومنهم العلماني والليبرالي والنصراني، وأنا أعمل في مكتبي عبر الهاتف ولا أدري هوية العميل المتصل من حيث كونه من المسلمين الشرفاء أو غير ذلك. أقول لك: عملك صحيح، المتقرر في أبواب البيوع والإيجارات أن الأعمال المحرمة أو السلع المحرمة تنقسم إلى قسمين: سلع حرمتها ذاتية نص الشرع على تحريمها، يعني مثلا شوف في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. كذلك في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه في الصحيحين أيضا قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي. كسب البغي اللي هي المرأة الإيه؟ المحترفة التي تأخذ الأجر على الزنا. فهذه الأمور حرمتها ذاتية. هناك سلع هي في الأصل مباحة، مباحة، لكن إذا غلب على الناس في زمان ما أو في مكان ما أنهم يستخدمون هذه السلع في معصية الله عز وجل، لم يجز بيعها أو إصلاحها إلا لمن يعلم أنه يستخدم هذه السلع في الوجه المباح. يعني واحد بيبيع ملابس نساء عارية، أتته امرأة محجبة تشتري ثوبا عاري الظهر مثلا أو بحملات، يجوز له أن يبيعها الثوب، حالها شاهد عليها. لكن إن جاءت امرأة متبرجة تشتري هذا الثوب، لم يجوز له أن يبيعها هذا الثوب. في حالتنا هذه الإنترنت لم يغلب الحرام على استخدامه، بل هو يستخدم في أوجه نافعة جدا، سواء كانت دينية أو دنيوية، حتى دنيوية. وما دام الأمر كذلك، وما دمت لم تتحقق من غرض الطالب، هل هو سيستخدمها في غرض نبيل أم خبيث، فيجوز لك أن تعمل هذا العمل، ولا يوجد أي حرج عليك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتني فيه. قال أحد المشايخ الفضلاء: إن طريق الاحتكام إلى الصناديق للحصول على أغلبية حتى نتمكن من تطبيق الشريعة، إن هذا الطريق ليس طريق التمكين. وقال: إن الاحتكام للصناديق يجعلنا نقر من يفوز حتى وإن كان لا يريد شرع الله، فما رأي فضيلتكم؟ أعتقد أن الواقع خالف هذا، أن الناس اختاروا التيار الإسلامي. وأنا طالما كررت وقلت نحن بين فعلين لا ثالث لهما: إما أن تشارك في الانتخابات وهذا عمل فعل، وإما أن تمتنع عن المشاركة في الانتخابات وهذا أيضا هذا الامتناع فعل. فالمتقرر في أصول الفقه أن الترك فعل، واحتجوا لذلك بأدلة أكتفي منها على سبيل الاختصار بقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى عز وجل ترك التناهي عن المنكر فعلا. وما دام الإنسان مخيرا بين فعلين لا ثالث لهما، قل لي هل هناك سبيل آخر؟ إما أن تشارك بالاستقراء كده، إما أن تشارك وإما أن لا تشارك. هل هناك سبيل آخر يا أخوانا؟ في سبيل ثالث؟ فالإنسان مطالب في مثل هذه الحالة بارتكاب أعلى الفعلين مصلحة وأقلهما ضررا. هذا هو محصل ما في المسألة. أعتذر طبعا عن مسألة رقم التليفون، لأن التليفون بيننا 24 ساعة، فأنا مش هرد عليه، ما بردش عليه يعني، إلا لما أكون فاضي. بحطه قدامي برد. الدعاء لي بالزوجة الصالحة: أسأل الله العلي الأعلى الرزاق ذا القوة المتين أن يرزقك بالزوجة الصالحة والذرية الصالحة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. طلق رجل زوجته وتركها وسافر إلى السعودية ولم يرسل لها ورقة طلاقها، وهو يرفض أن يعطيها ورقة الطلاق علما بأنه طلقها ثلاثا بشهادة والدها وخالها أو عمها، ويتقدم إليها رجال لخطبتها، فما الحكم في ذلك؟ هل يجوز أن تتزوج أم لا؟ طبعا المفروض أن هي تحصل، هي شرعا يجوز لها أن تتزوج، لكن يجوز لها أن تتزوج لي لأن الرجل طلقها ثلاثا بوجود شاهدين، بوجود شاهدين. لكن الرجل طالما رفض أن يعطيها ورقة طلاقها يبقى هو يريد أن يورطها، فيجوز في هذه الحالة إن تزوجت أن يرفع عليها دعوى زنا والعياذ بالله. فالمفروض أن يسعى أولياؤها في تعديل موقفها القانوني لئلا تقع في هذا الإيه، في هذا العنت. هتتجوز واحد تاني وبعدين ما تيجي تخلف يقولوا ده ولد زنا، او يروح الاولاد يقول لهم شايفين امكم راحت خلفتكم من واحد تاني. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك. نحن احترنا حول ما اذا كان المجلس العسكري مدان ام لا، ولماذا يؤخر في تسليم السلطه هكذا، ويريدون وضع دستور قبل اسناد السلطه الى رئيس منتخب. وماذا نقول للشباب المسلم إذا الأسئلة التي توجه إلينا قبل ذلك، يعني إذا سئلنا الأسئلة التي توجه إلينا؟ أنا أقول لك يا أخي، المجلس العسكري له ممارسات نعترض عليها، لكن في النقطة التي ذكرتها بالذات هو وضع خريطة الطريق. ومن مصلحتنا أن يتم وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسة، وليس هناك ما يلزمنا بأن نجعل الرئاسة قبل الدستور، هذا أمر في غاية الخطورة. والمجلس العسكري ليس مسؤولا عن هذا الأمر. فنحن كتيار إسلامي، ولعلكم قرأتم أيضا تصريحات الحرية والعدالة جماعة الإخوان عموما، أنهم يتحفظون جدا على وضع على إجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور. أنت لا تدري من الذي سيصل إلى هذه الرئاسة. هل سيرأسنا رئيس إسلامي أم علماني؟ هذه ليست في أيدينا. والذي يخوفني أن الإسلاميين بعد أن كانوا قد أعلنوا أنهم سيتوافقون على واحد منهم لئلا تتفتت الأصوات، التصريحات التي تضج الآن بخلاف هذا. وانت عارف لما جينا في نقابة الأطباء في الإسكندرية تنازع حزب الحرية والعدالة وحزب النور، أو إن شئت فقل الإخوان والدعوة السلفية، فالذي فاز في هذه بمقعد نقيب الأطباء في الإسكندرية واحد اسمه ميشيل مش عارف إيه. نحن لا نضمن هذا. فإيه يعني وضع الدستور في ظل العسكر؟ هل تظن أن العسكر سيضغطون علينا؟ لا طبعا، ده الظن ده يا أخوانا، فهم قدروا يضغطوا علينا قبل ذلك في القواعد الحاكمة، قدروا يضغطوا علينا. مش نزلنا تحرير مرتين، مرة عشان وثيقة الجمل ده، والتاني عشان وثيقة السلمي، وانتهى الأمر وأجريت انتخابات بغير قواعد حاكمة ولا لا؟ طب خلاص، فلا داعي للإيه لأن نرتاب في هذه الأمور. لكن أي واحد يرجع يقول لك لا عايزين انتخابات الرئاسة دلوقتي، لا طبعا، احنا شخصيا معترضين على هذا. انتخابات الرئاسة دي لا، انا لا اوافق ان تكون انتخابات، اقصد ان يكون تشكيل او تأليف الدستور في ظل رئيس موجود. واحد يقول طيب ما هو الدكتور طارق البشري قال ان التعديل الدستوري يقتضي هذا. فالجواب ان ثلاثة من الذين كانوا يشاركون المستشار طارق البشري في هذه اللجنة صرحوا بأن المعنى المستفاد من التعديلات الدستورية أن يكون وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة. يعني إذن كلام المستشار طارق البشري ليس متفقا عليه بين أعضاء اللجنة التي أجرت هذه التعديلات. أحبك الله الذي أحبتني فيه ورزاك الله خيرا. فدعا امرأة مصابة بالبواسير فنصحها البعض باستعمال دهن الجمال في فتحة الشرج وهي تخشى أن يكون هذا حراما، فما حكم هذا؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. للتداوي لا يكون حراما، لكن أنا أقول ينبغي عليها أن تلجأ، الأفضل أن تلجأ إلى الأطباء، فإن هذه البواسير إن كانت مصحوبة بشرخ في الشرج الدهانات تضر جدا بهذا الشرخ، فالأفضل أن تلجأ إلى الأطباء. وإلى العلم أنه لم يثبت لدينا ما يدل على أن دهن الجمال بالذات علاج للبواسير. طيب واحد بيقول نريد من العلماء الاجتماع من أجل الدستور واختيار مرشح الرئاسة. طيب ما الحاجات دي إن شاء الله حين يأتي موعدها ستجد الجميع حاضرين بإذن الله تبارك وتعالى. هل أحبك الله الذي أحبتني فيه، جزاك الله خيرا. هل إذا عطس الصغير الذي لا يتكلم تقول أمه أو أبوه شيئا أم ماذا؟ يعني إن دعت له وقالت له مثلا يرحمك الله لا بأس بهذا، لكن هذا ليس من السنة. يعني أعمل ولله الحمد كاتب تحت عنوان دعوة في حب مصر، أعمل ولله الحمد بشركة بترول، وتبنى أحد الموظفين فكرة نظرا للظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا، فدعانا للتبرع بأجل يوم من الراتب الأساسي، وذلك لدعم الاقتصاد المصري ورفض المعونة الأمريكية وتلبية لمبادرة الشيخ محمد حسان، فأرجو نشر هذه الفكرة لكل أحد يحب مصر. إن شاء الله ستقوم حملة كبرى يشارك فيها كبار الدعاة والمشايخ الرسميين أو غير الرسميين لإنجاح هذا التوجه. نحن لا نريد من الأمريكان ولا نريد من غير الأمريكان الذين يمنون علينا باستمرار بما يعطوننا، مع أنه في شروطهم أكثر هذه المعونة تعود عليهم هم. ذكر الشيخ محمد حسان أمس عن مبادرته من عن المعونة المصرية، فقال: سيكون للجنة القضاء مهامها، وسيكون للعلماء من المشايخ دورهم. وذكر حضرتك وفي هذه اللجنة شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية، فكيف يعني عايز يقولك تتلاقى مثلا مع مفتي الجمهورية، وما سيكون مهام حضرتكم؟ احنا اخواننا هذه اللجنة نحن حريصون على ان ينضم اليها كل من له تأثير على الناس. وانتم لعلمكم ان الناس في الخارج في اسيا وفي بلدان كثيرة من اوروبا لا زالوا ينظرون إلى الإسلام أو إلى الأزهر على أنه معقل الإسلام. فإذا شارك شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية في هذه الحملة، نحن لا مهمة لنا إلا أن نشحذ قدرات الناس ونستنهد هممهم ليشاركوا جميعا في هذا الأمر. ممكن ناس كتير من رجال الأعمال يقول لك مين محمد عبد المقصود ده؟ مين محمد حسان ده؟ لكن لما يلاقي الشيخ الازهر ويلاقي مفتي الجمهوريه يخف بثقله حتى نجمع هذا المليار بدلا من المعونه الامريكيه. زوجتي مصابه بفيروس سي، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. وسؤالي: هل يجوز أن نقوم بعملية ربط للمبايض لمنع الحمل؟ لأن تعاطي دواء فيروس سي لا ينبغي أبدا أن يحصل أثناءه ولا بعده بسنة أي حمل، علما بأن وسائل منع الحمل الأخرى مثل الحبوب واللولب تؤدي إلى نزيف حاد عند الزوجة، كما أن الربط قد يؤدي إلى العقم. أرجو إفادتي. أقول لك: فيروس سي موجود عند غالب المصريين لكنهم لا يدرون. يعني هل تعلم مثلا أن من مركبات الدم الأساسية عندنا هنا في مصر الدي دي تي؟ الدي دي تي من مركبات الدم الأساسية للإنسان المصري، بل وفي كثير من أنحاء العالم، لأن المركبات العضوية الكلورينية لها فترة نصف عمر كبيرة. يعني إيه فترة نصف العمر؟ يعني لو دخل 1 جرام دي دي تي في جسم الإنسان بعد 20 سنة، فترة نصف العمر للدي دي تي 20 سنة، بعد 20 سنة 1 جرام ده يبقى نص جرام، وبعد 20 سنة تانية النص جرام ده يبقى ربع جرام، وهكذا. أسرفنا في استعمال الدي دي تي والبيروسول، بس البيروسول عدلوا تركيبته الآن بضغط من أساتذة الجامعات. كان الناس بتحب الريحة العطرية للبيروسول مع أنه هو مشتمل على الدي دي تي، فبتخزن الدي دي في الإيه؟ في الدهون. فأريد أن أقول هذا الأمر موكول إلى الطبيب. إن كانت هناك حبوب أو بعض الوسائل كاللولب التي تحدث نزيفا، فهناك أنواع من اللولب وإن كانت غالية الثمن لكنها لا تحدث هذا، وكذلك أنواع من الحبوب. هذه الحبوب، أنت فاكر زمان كم إيه اللي بيتعض مثلا واحد بيعض كلب، عفا الله وإياكم، 21 حقنة في بطنه. دلوقتي خلاص بقت أقراص، والأقراص دي مش عارف تاخد قرص كل قد إيه، وانتهت المسألة. في تقدم، لأن ربط المبايض سيؤدي إلى عقم أبدي. يعني هذه المرأة لن تنجب مرة أخرى. وهي لا تدري ما الذي يخبئه لها القدر. أنا لا أنصحها أبدا بأن تلجأ إلى عملية الربط. والعلاج من فيروس سي الحمد لله رب العالمين، يعني أنا أوصيها بالعسل والحبة السوداء مع الألفا انترفيرون. تاخد مع الحقن الألفا انترفيرون، تاخد عسل وتاخد حبة سوداء وتاخد حبوب لقاح، كل هذا إن شاء الله سيزيد من نشاط وقوة الجهاز المناعي وليتمكن من القضاء على هذا الفيروس بإذن الله تبارك وتعالى. لكن لا أنصحها أبدا أن تربط المبايض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. سألوها: ما رياض الجنة؟ قال: حلق أو مجالس العلم. فنرجو من فضيلتكم أن تجعل لنا روضة ثابتة في هذا المسجد، بارك الله فيك. والله هذا ليس في إمكاني الآن، أنا بالكاد أداوم على درس مسجد الحصري الذي بدأته قريبا، لأنه قريب من بيتي ولأنه يبث عبر التلفاز عبر الفضائيات، فيمكن الجميع أن يستمعوا إليه. لكن أن أثبت درسا آخر هذا ما لا أستطيعه في هذه المرحلة أبدا. ما حكم لبس العباءة والطرحة الطويلة على النقاب؟ هل هو شرعي أم لا؟ شرعي. ماله؟ كلام جميل جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك فتاة متقدم لها شخص منذ 4 سنوات تقريبا، فكان في البداية غير ملتزم، ولكنه أطلق لحيته ويحاول طلب العلم، وذلك عندما طلبت الفتاة منه ذلك، ويقول إن الفتاة سبب في تشجيعه. وعندما سألته عن الصلاة قال: إن هناك صلوات تضيع ولكنه سوف يلتزم، وصلاة الفجر هو غير مواظب عليها. ما في السؤال يعني هل يجوز لها أن تقترن به؟ لا يجوز لها أن تقترن به، ما دام يضيع صلوات دعك من صلاة الفجر، لأنه قد يكون نائما والنائم مرفوع عنه القلم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاته أو غفل عنها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأما غير هذا من تضييعه للصلوات فلا أنصح هذه المرأة أن ترتبط به. نساء عجائز لم يكن يعلم أنه يجب عليهن قضاء الأيام التي أفطرهن في رمضان، وسنهم يزيد عن 50 و60. إيه يا عم أنت؟ أنا افتكرت عجائز دي هتقول لي 90 و80. طب أنا قدامك أهو شاب وسن 60، عديت 60. تقول لي عجائز واحدة في 50 تقول لي عجوزة؟ ده انت سألتها تقول لك انا عايز اتجوز. تكسري بندق ولا تتجوزي؟ تقول انا ما عنديش سنان. ماذا يفعلون الان في هذه الايام؟ مع العلم ان بعضهم مرضى ولا يعلمن عدد، ان بعضهن مرضى ولا يعلمن عدد هذه الايام. المرأة ان كانت بلغت من الكبر عتيا، هؤلاء النسوة لسنا كذلك، هؤلاء النسوة يطالبن بأن يقضين الأيام التي أفطرنها بسبب الحيض أو النفاس، وهذا إجماع، إلا أن تكون قد صارت غير قادرة تماما على الصيام لأنها طاعنة في السن جدا، أو لمرض مزمن، أو ضعف بنية مثلا، أو ما إلى ذلك. يبقى في هذه الحالة تطعم مكان كل يوم مسكينا. الخط ده سبق أن مر علي، حد بعد أكثر من سؤال؟ طيب ندي النساء نصيب. هناك فتاة والدها يضع أمواله في بنك الربوي، والفتاة لا يمكنها العمل، فما الحكم في طعامها وشرابها؟ دي نمرة واحد. 2، مصروفها، وهل الصدقة منه تجوز أو أن تشتري شيئا لنفسها أو لغيرها؟ ثلاثة، إذا أتاها زوج فإن والدها سوف يجهزها من هذا المال. أربعة، الطريقة المناسبة لنصحه علما بأن الوالد يعمل ولديه راتب مع هذا المال الربوي. والله على كل حال المال إذا اختلط الحلال فيه بالحرام جاز لغير صاحب المال أن يأكل من هذا المال بنية أنه يأكل من الجزء الحلال ما لم يتيقن الوقوع في الحرام. هذا مذهب عامة أهل العلم. واحد يقول ده إجماع، لا ليس إجماعا. طيب الذين خالفوا من هم وماذا قالوا؟ الذين خالفوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والحسن البصري وسفيان الثوري، ماذا قالوا؟ قالوا يجوز له أن يأكل من هذا المال بغير أي حرج حتى ولو كان صاحبه تكسبه من حرام، وللآكل مهنأ هذا المال، وعلى الكاسب من الحرام وزر هذا المال. بل سيادتك لأنهم مختلفون، الذي أخذ مالا حراما هل المحرم عين المال أم مال موصوف في الذمة؟ يعني إيه الكلام ده؟ واحد سرق 100 جنيه، اللهم احفظنا، هل المحرم نفس 100 جنيه ورقة ومئة جنيه دي، ولا صارت 100 جنيه محرمة في ذمته على انه يؤدي 100 جنيه؟ فمنهم من يقول المحرم عين المال، ومنهم من يقول المحرم مال موصوف في الذمة. وهذه القضية في الحقيقة انا لم استطع حسمها الى الان. فخلينا في النقطة الاولى ان هذا مال اختلط الحلال فيه بالحرام، فيجوز للإنسان أن يأكل من ذلك المال بنية أنه من الجزء الحلال ما لم يتيقن الوقوع في الحرام. وأنا مضطر أن أكتفي بهذا القدر لارتباطي بموعد بعد ذلك. حياكم الله جميعا، وأسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع بيننا في الفردوس الأعلى مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للأعمال التي تؤهلنا لنوال هذه المرتبة. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.